يزدادون بسبب جهلهم إثما وبسبب قصد التعبد لله بهذا. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: توفي رجل بالمدينة فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا ليته مات في غير مولده. فقال رجل من الناس: ولم يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا توفي في غير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أزله في الجنة. رواه النسائي وابن ماجه. يعني إذا هذا فيه فضيلة من مات بعيدا عن مولده فإن الله يكتب له أجر من موضع مولده إلى مكان مدفنه أو مكان موته، يكتب له هذا، يقاس له، يعطاه في الجنة هذا القدر. وهذا القول لا تنافي بينه وبين الأول، بل في هذا تنبيه ودلالة على ذلك بطريق الأولى والأحرى. فإنه إذا كانت هذه الآثار تكتب فلأن تكتب تلك الآثار تلك التي فيها قدوة بهم من خير أو شر بطريق الأولى، والله أعلم. وقوله: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي جميع الكائنات مكتوب في كتاب مسطور مضبوط في لوح محفوظ. والإمام المبين هنا هو أم الكتاب، قاله مجاهد وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وكذا في قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي بكتاب أعمالهم شاهد عليهم بما عملوه من خير وشر. كما قال تعالى: ووضع الكتاب وليء بالنبيين والشهداء. وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. سؤال: انتقال من منطقة هي مسافة بعيدة لزيارة الأهل في ظلهب وفي أمريكا، يجوز يخرج في هذه الظروف أما أن المنطقتين بها الوباء؟ يعني هو الظاهر أن هذا ليس بالوباء، ليس بالوباء مثل الطاعون، وإنما هو نعم ينقل الأمراض للمريض، فإن كان الرجل مريضا لا يجوز له أن ينتقل من مكان، ويجب عليه أن يحجر نفسه عن الناس. وأما ولا كذلك يورد على المريض. وأما إذا كان يعني مجرد سفر لمكان وهو سليم إن شاء الله تعالى لا يكون داخلا في النهي عن ذلك. هذا الحمد لله وصلى الله عليه وسلم. لا ينظر لا شغلون في